يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها أورثتموها بما كنتم تعملون أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى سرهم ونجواهم بلى سرهم ونجواهم بلى ورسولنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين فأنا أول العابدين سبحان ربي سبحان ربي أحسنتم يلا مثنى مثنى إبراهيم وإبراهيم معا الإبراهيمان معا وأحمد وسلمان معا يلا ابدأ أنتما واحد اثنان ثلاثة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ العيون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها التي أورثتموها وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة ومنها أعد لا يوجد واو لكم اقرأوا معاني اللوح واحد اثنان ثلاثة يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ العيون وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أمبرموا أمرا فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان فأنا أول العابدين سبحان ربي